بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عفى الله عنه وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين في كتابه تحفة الذكر في مصطلح أهل الأثر، قال رحمه الله: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فنظر في الإسناد أو بمدمج أو بدمج موقوف بمرفوع فنظر في المتن أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبدال ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحح والمحرر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في هذا اليوم، يوم السبت الموافق للخامس من شهر شعبان عام 31، عام 431 من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أن نواصل درسنا في تتمة هذا الكتاب المبارك النافع، ألا وهو النخبة، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وهذا الكتاب على وجازته، إلا أنه قد حوى أصول العلم في هذا الفن ومباحثه ودبجته يد عالم جهبذ معروف بالتمكن في علوم الشريعة عموما وفي هذا الفن خصوصا. كنا قد بدأنا به أو بالمدارسة فيه في الصيف السابق عام 340، ونرجو الله جل وعلا أن يوفق لإتمامه في هذا الصيف في هذا اللقاء، ونكون بذلك قد أتممنا كتابين في الأصول. العام الماضي انتهينا من كتاب أصول الفقه وهو الورقات للجويني، وهذا العام نرجو الله جل وعلا أن يعيننا فنكمل هذا الكتاب أصول الحديث الذي هو النخبة. فهذا الكتاب الذي بأيدينا يثبت به العرش، يعرف به الصحيح من الضعيف، واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به تدري الضعيف من الموصوف بالسقم. الثاني وهو الذي سبق وأن أكملناه يحسن به النقش، ألا وهو التفقه في دين الله تبارك وتعالى ومعرفة كيفية التعامل مع الأدلة. فبعد أن تثبت العرش تحسن النقش. وكان قد انتهى بنا الحديث فيما سبق عند الكلام على المخالفة، وأخذنا فيها أنواعا، حيث يقول المصنف رحمه الله: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وكنا قد تكلمنا على مدرج الإسناد ومدرج المتن، وتكلمنا أيضا على المقلوب، وتكلمنا على المزيد في متصل الأسانيد، وعنده وقفنا. واليوم نواصل بإذن الله تبارك وتعالى في قوله أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. هذه الجملة كما قرأناها مفصلة على هذا النحو، هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تعالى، تضمن عدة أنواع من علوم الحديث، وكلها كما قلت لكم تكلمنا عليها فيما سبق، إلا ما سنبدأ به اليوم وهو المضطرب. فيقول رحمه الله أو بإبداله ولا مرجح، يعني إن كانت هذه المخالفة الحاصلة من الراوي لهذا الحديث فكانت منه، أي من هذا الراوي، بإبدال ولا يوجد مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب. وهو يقع في الإسناد غالبا، الاضطراب يقع في الإسناد غالبا، ولذلك لم يتعرض في النزهة إلا لهذا. يتعلق باضطراب السند، فالمخالفة في الحديث تكون بإبدال راو براو آخر، وهذا يتعلق بالإسناد. فما ذكر في النخبة إلا هذا النوع فقط في المتن، وذلك لأنه هو الغالب، لأنه هو الغالب، فاقتصر عليه في الأصل في النخبة. وأضاف في النزهة التي هي شرح للنخبة النوع الثاني، وهو المخالفة في المتن، حيث قال رحمه الله تعالى وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. فقوله وقد يقع في المتن إشارة منه رحمه الله إلى وقوع هذا النوع الثاني من أنواع المخالفة مع عدم وجود المرجح لإحدى الروايتين والروايات على الأخرى. فقوله وقد يقع في المتن، هذا في النزهة إشارة إلى قلة النوع الثاني، لأن قد هنا للتقليل بدلالة قوله في الأول وهو يقع في الإسناد غالبا، فصرح بأن الأكثر والأغلب أن الاضطراب في الإسناد. وقد يقع في المتن وهو واقع وحاصل، لكنه قليل دون الأول في الكثرة. ومن هذا الملخص من كلامه في النخبة والنزهة ننطلق فنقول: أولا تعريف الحديث المضطرب، فالمضطرب هو ما كانت المخالفة فيه بإبدال راوي، مكان راوي، أو مروي بمروي، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى أو لإحدى الروايات على الأخرى. فظهر عندنا الآن أن المخالفة تكون في السند وتكون في المتن، في السند وفي المتن. فهذا الحديث الذي روي على أوجه مختلفة ولا مرجح عندنا لواحد منها، أو على وجهين مختلفين ولا مرجح عندنا لواحد منهما، بأي نوع من أنواع المرجحات، إما بحفظ الراوي مثلا، نرجح بحفظ الراوي، نقول هذا الراوي أحفظ من هذا، فرواية الحافظ المتقن حينئذ هي المقدمة، أو رجح بكثرة ملازمة الراوي وصحبته لمن روى عنه، كأن نقول اختلف تلاميذ مالك والشافعي أحفظ من روى هذا الحديث مثلا، إما بكثرة الصحبة والملازمة للراوي للمروي عنه وهو الشيخ، وإما بقوة الحفظ مثلا. فلا يوجد عندنا أحد واحد من هذه الترجيحات ولا من غيرها من بقية المرجحات، فهذا هو المضطرب، لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه، ولا يوجد عندنا سبب من أسباب الترجيح، فهذا هو المضطرب. أما إن أمكن الترجيح فالحكم للرواية الراجحة، لأن المصنف يقول إذا كانت المخالفة بإبداله، يعني بإبدال راوي في مكان راوي أيضا أو متن، لأنه يقول وقد يقع في المتن، متن مكان متن، ولا مرجح، ما يوجد عندنا وجه من وجوه الترجيح، فهذا هو المضطرب. أما إن أمكن الترجيح بوجه من الوجوه وقد ذكرنا اثنين منها، فالحكم حينئذ للراجح، للرواية الراجحة، ولا يكون حينئذ من قبيل المضطرب. إذا أمكن الترجيح لا يكون من قبيل المضطرب، بل تكون الرواية الراجحة حينئذ هي المقدمة، والمعمول بها، وهي الصحيحة. وفي مقابلها الرواية المرجوحة، والمرجوحة إما أن تكون شاذة وإما أن تكون منكرة. إذا رجحنا أمكن الترجيح فحينئذ يخرج من باب الاضطراب، يخرج من باب الاضطراب، لا يدخل في مبحث المضطرب. والحكم حينئذ والعمل بالرواية الراجحة هي الصحيحة، والمرجوحة لا يعمل بها، إما لشذوذها أو لنكارتها. فإذا كان المخالف ثقة في مقابل من هو أوثق منه، أو ثقة في مقابل ثقات، فروايته شاذة. أو إن شئتم أن تقولوا كما تقدم معنا رواية المقبول في مقابل من هو أولى منه، إما بصفة كالثقة مع الأوثق، نعم، أو الصدوق مع الثقة، أو الواحد مع الجمع. رواية المقبول في مقابل من هو أولى منه، المخالف لرواية من هو أولى منه، حتى يدخل معنا حديث الصدوق الحديث الحسن، فحينئذ نقول المقبول والمعمول به هو الصحيح، والمردود إما أن يكون شاذا وإما أن يكون منكرا. فإذا كان المخالف ضعيفا فروايته المنكرة، وإذا كان المخالف مقبولا ثقة أو صدوقا في مقابل من هو أوثق أو مقابل من هو أكثر عددا فروايته هي الشاذة. إذن فالحديث المضطرب هو الذي روي على وجهين أو على أوجه مختلفة ولا مرجح، واضح؟ طيب، وأقسامه قلنا المصنف نص في النخبة على واحد، وهو اضطراب السند، ونص في النزهة على النوع الثاني وهو المضطرب في المتن، وهناك نوع ثالث وهو المضطرب سندا ومتنا. فهذه أقسام المضطرب. إذن تعريف المضطرب وسبب، هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة ولا مرجح، إما بإبدال راوي مكان راوي، أو بمتن مقابل متن، أو مكان متن، متن مكان متن، ولا مرجح. هذا هو تعريفه. وأقسامه إما أن يكون في الإسناد، وهذا هو الأغلب والأكثر، وإما أن يكون في المتن وهذا قليل، وإما أن يكون في الإسناد والمتن، هذا النوع الثالث الذي ذكره العلماء. وهذه الأنواع الثلاثة كلها تكلم عليها العلماء وصيغت لها أمثلة كثيرة، منها ما سلم ومنها ما لم يسلم. ولنبدأ بالقسم الأول الذي هو الأكثر، وهو الاضطراب في الإسناد، وهو الذي بدأ به المصنف لكونه هو الغالب كما قال رحمه الله. فسيق لهذا النوع عدة أمثلة، وكلها نوقشت ولم يسلم الأمر فيها. ومن أشهر ما يمثل به حديث الخط، والحق أنه ليس بمضطرب. المصلي إذا صلى فليصلي إلى ما؟ إلى شيء يستره، إلى سترة، ليتخذ سترة كمؤخرة الرحل أو عصا، فإن لم يجد شيئا يستتر به فليخط خطا. مثلوا بهذا الحديث للمضطرب، والحق أنه أيضا ليس بمضطرب. وأصح ما قيل في هذا، وإن حاول بعضهم أن يخرجه من المضطرب، فالحق مع من مثل به للاضطراب وليس مع من حاول الدفاع عنه. حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أراك شبت، أراك شبت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. فهذا الحديث هو من أصح الأمثلة التي مثل بها لهذا النوع من أنواع المضطرب، وهو المضطرب سندا، فإنه قد اختلف فيه اختلافا كثيرا. حصل منه العلماء 10 أوجه، اختلف فيه على 10 أوجه، وذلك أن مدار هذا الحديث على أبي إسحاق السبيعي، واختلف عليه فيه. يرويه أبو إسحاق عن عكرمة، واختلف على أبي إسحاق، يعني الرواة عن أبي إسحاق اختلفوا في روايتهم لهذا الحديث عن أبي إسحاق، كل واحد يأتي به بشكل. فقيل هذا أول وجه، إنه عن أبي إسحاق عن عكرمة عن أبي بكر، هذا الوجه الأول، أبو إسحاق رواه عن عكرمة عن أبي بكر رضي الله عنه، أبو إسحاق، عكرمة، أبو بكر، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني من الاختلاف، رواه من رواه عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر. الأصل عندنا أبو إسحاق، خلاص انتهينا منه، ما قلنا اختلف عليه فيه، فإذا تمسكون أبا إسحاق دع معنا دائما، ما عاد يحتاج نعيده. أبو إسحاق هو المدار الذي يدور عليه الإسناد. فقيل أبو إسحاق السبيعي عكرمة عن أبي بكر رضي الله عنه، وقيل عنه، يعني عمن؟ عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، هذا الوجه الثاني. وقيل عنه عن أبي جحيفة عن أبي بكر، هذا الوجه الثالث، أبو إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر رضي الله عنه. وقيل عنه عمن؟ عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن أبي بكر، هذا الوجه الرابع من الوجوه. وقيل عنه عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر، هذا أيضا وجه آخر. وقيل عنه عن علقمة عن أبي بكر، هذا الوجه كم؟ السادس. وقيل عنه عن عامر بن سعيد البجلي عن أبي بكر، هذا الوجه السابع. وقيل عنه عن عامر عن أبيه عن أبي بكر، الأول عامر عن أبي بكر، والثاني عامر عن أبيه عن أبي بكر. صارت كم الآن؟ 8. وقيل عنه أيضا عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر. هذا وجه تاسع. وقيل عنه عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. انقلب المسند الآن كاملا، فأصبح من مسند من؟ فأصبح من مسند ابن مسعود. فهذه 10 أوجه روي عليها هذا الحديث، كل 9 التي تقدمت مدارها على من وتنتهي إلى من؟ إلى أبي بكر، إلا 10 منها فقد اختلف الصحابي تماما فأصبح ابن مسعود، فأصبح ابن مسعود. وقد مثل به الدارقطني في العلل في المجلد الأول، فقال عن هذا الحديث: هذا حديث مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق. هذا الدارقطني يقول إنه حديث مضطرب لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف فيه عليه على نحو من 10 أوجه. وهذه 9 التي ذكرناها لكم الآن، ويزاد عليها أن هناك من رواه موصولا عنه عن أبي إسحاق على النحو الذي سمعنا، ومنهم من رواه عنه مرسلا بدون ذكر الصحابي. هذا وجه ثالث ملا، الأول عن أبي بكر والثاني عن ابن مسعود، والآن مرسل لم يذكر فيه الصحابي. ومنهم من جعله من مسند سعد كما تقدم معنا في مصعب بن سعد. هذا وجه كم؟ رابع. ومنهم من جعله من مسند عائشة بدون ذكر أبيها. هذا وجه كم؟ خامس. وغير ذلك من أوجه الاختلاف. فعلى أبي إسحاق 9، ثم إذا أضفت إليه هذه الأنواع وجدت أن هذا الحديث قلق في سنده، لا يقر له قرار، تارة عن هذا الصحابي وتارة عن هذا الصحابي وتارة عن هذا الصحابي وتارة عن هذا الصحابي، تارة عن أبي بكر وتارة عن عائشة وتارة عن سعد وتارة عن ابن مسعود وتارة عن هذا التابعي وهو عكرمة، ثم يرسله يرويه مرسلا. وهذه الوجوه إذا نظرت فيها وإذا بها كما يقول الدارقطني وغيره من العلماء، الرواة فيها كلهم ثقات ويدور على ثقات، إذا أردت أن ترجح لا تجد مرجحا، لا تجد مرجحا، ولا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر، كيف يكون على هذا النحو؟ ما يمكن أن يجمع. فهذا مثال واضح للمضطرب، وهذا الذي أكثر ما يمثل به العلماء في كتب علوم الحديث للمضطرب في السند. وبعده يأتي في الرتبة الثانية حيث إنه لا يمكن أن يقبل الكلام في الدفاع عنه عند التحقيق، ويبقى كهذا الحديث مضطربا، حديث النضح على الفرج بعد الوضوء. النضح على الفرج بعد الوضوء، وهو حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النضح على الفرج بعد الوضوء، هذان الحديثان أصح ما يصلح التمثيل بهما في المضطرب سندا. الأول حديث أبي بكر شيبتني هود وأخواتها، والثاني حديث مجاهد عن الحكم ابن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء، يعني للذي يأتيه شيء من الوسواس ينضح عليه ويقطع هذا الوسواس. فهذا الحديث أيضا قد اختلف فيه على نحو من 10 أوجه كما تقدم في حديث من؟ في حديث أبي إسحاق عن عكرمة عن أبي بكر رضي الله عنه. وقد ذكر هذه الأوجه السيوطي في تدريبه، في تدريب الراوي. وعدها عدا واحدا واحدا، فقيل أولا عن مجاهد عن الحكم، هذا الوجه الأول، عن مجاهد عن الحكم أو عن ابن الحكم عن أبيه، هذا الوجه الأول، مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه. وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو ابن أبي سفيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مجاهد عن الحكم بن سفيان أو ابن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل عن مجاهد عن الحكم ولم ينسب لا سفيان ولا ابن أبي سفيان. مجاهد الحكم عن أبيه، من هو هذا الحكم؟ لا يعرف، هل هو هذا أو هو هذا لم يحدد، ولا قاطع بالنسبة لنا بأنه ابن سفيان أو ابن أبي سفيان. وقيل عن مجاهد عن سفيان بن الحكم، ما هو الحكم بن سفيان أو ابن أبي سفيان، لا قلب، عن سفيان ابن الحكم. مجاهد عن سفيان ابن الحكم أو الحكم ابن سفيان، على الشك هل هو سفيان ابن الحكم أو الحكم ابن سفيان. هذا النوع الخامس من أنواع الاختلاف. الأول مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبي، الثاني عن أبي، الثالث لا يعرف، الرابع، الخامس عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، من هو هذا الرجل؟ ما يعرف، عن رجل من ثقيف عن أبيه، هذا الخامس. والسادس عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بلا شك قطعا قولا واحدا، لا ابن أبي سفيان أو ابن سفيان، عن الحكم بن سفيان مباشرة. والسابع عن مجاهد عن رجل من ثقيفه يقال له الحكم أو أبو الحكم، بدل ابن رجع أبو الحكم، عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم. والثامن عن مجاهد عن ابن الحكم أو أبي الحكم بن سفيان. والتاسع ما ورد في هذا الحديث من طريق مجاهد عن الحكم بن سفيان أو ابن أبي سفيان. والعاشر عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيه الابن، ما فيه ابن، ذكر الابن لا وجود له. عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم صار؟ ثنائي، ما فيه إلا مجاهد ورجل من ثقيف، بعد أن كان ثلاثيا أو رباعيا في بعض الحالات، أليس كذلك؟ فهذه عشرة أوجه، وهذه الأقوال كلها ساقها المزي في تهذيب الكمال في ترجمة هذا الرجل في المجلد السابع. هذه الأوجه ساقها استوفاها المزي ونقلها عنه من جاء بعده من علم الحديث في كتب علوم الحديث، لأنه من الطرائق التي تثبت بها الصحبة مجيء الرواية، أليس كذلك؟ وهذا الرجل أراد إثبات صحبته بهذه الرواية، فهذه الرواية على هذا الشكل الذي رأيتم مضطربة على هذه الوجوه، فذكرها مرتبة على نسق هكذا الحافظ المزي في تهذيب الكمال. فهذا أصح مثال بعد الذي تقدم يمثل به للمضطرب في السند. فهذه الوجوه كلها وردت في ماذا؟ في رواية هذا الحديث، ولا مرجح عندنا، لا مرجح عندنا لوجه واحد منها على الوجوه الأخرى، حتى يحكم حينئذ ويقال القول هنا للراجح، فتكافأ الرواة وتساووا، فحينئذ الرواية هذه مضطربة وهي مثال صالح على المضطرب. هذان المثالان أصح ما قيل عنهما أو مثل بهما في مضطرب الإسناد، وإلا فقد مثل بأمثلة أخرى ولم تسلم من المناقشة والأخذ والرد، ونحن نضرب عنها صفحا ونعرض عنها لأنها لم تسلم لمن قال بها. النوع الثاني وهو الاضطراب في المتن، أليس كذلك؟ وهذا الذي قال فيه المصنف رحمه الله وقد يقع في المتن، يعني يقع لكنه قليل، أكثر الاضطراب يكون في الإسناد كما قلنا، ولذلك نص عليه في النخبة، ثم ثنى بالثاني في النزهة وسكت عن الثالث وهو حصول الأمرين جميعا، وذكرناه نحن عن بقية العلماء رحمهم الله. فهذا النوع الثاني وهو الاضطراب الواقع في المتن، وقد قيل معشر الإخوان في هذا النوع الثاني وهو اضطراب المتن، قيل فيه إنه قل أن يسلم فيه مثال، قل أن يوجد له مثال سالم يعني قل أن يوجد مثال فيه، لا توجد فيه إلا علة الاضطراب وحدها فقط في المتن، بمعنى أن يكون الرواة جميعهم مقبولون عندنا ولم يضعف إلا بعلة إيش؟ الاضطراب في المتن. معنى هذا الكلام أنه ضعف بعلة أخرى، ما وجد مثال يصلح العلة فيه الاضطراب في المتن فقط، وإنما أغلب ما يوجد في هذا أنه لا بد أن يضاف إلى اضطراب المتن علة أخرى وهو ضعف الرواة, وهو ضعف إيش؟ الرواة. ولهذا قيل في هذا النوع وهو اضطراب المتن قل أن يوجد له مثال سالم له, يعني السبب فيه هو الاضطراب فقط, بل وجدت الأمثلة لكن هذه الأمثلة إما محتملة, وجدت له أمثلة ولكن هذه الأمثلة إما محتملة, ونعني بقولنا محتملة يعني يحتمل أن يزول الاضطراب فيها الذي ادعي بإمكان الجمع. ماشي, نعود. عدنان أراه فتح عينيه. نعم, يقولون هذا النوع قل أن يوجد له مثال سالم له, يعني أن العلة فيه هي فقط اختلاف الرواة في المتن. إذا فتشت ودققت لا بد أن تجد علة في الرواة هي التي أوجدت الاختلاف في هذا المتن. واضح؟ إذن فالعلة ليست ناشئة فقط في المتن, يعني هذا إما أن تقول مقبول أو تقول ثقة, وهذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة واختلفوا فيما في متونهم. لا, لا بد وأن تجد سبب الاختلاف في هذا المتن إذا دققت تجد معه علة أخرى, ومرجعها إلى من؟ مرجعها إلى الرجال, مرجعها إلى الرجال. فلا يكاد يسلم حديث, أو أنه ادعي فيه الاضطراب لكن هذا الاضطراب محتمل, وعند العارفين بالفن المتقنين في الفهم يمكن الجمع فيزول حينئذ هذا الاحتمال أو هذا التوهم للاضطراب. نعود فنقول هذا النوع الثاني وهو نوع المضطرب متنا فقط قل أن يوجد له مثال سالم له, ونعني بقولنا له يعني أن العلة فقط هي اضطراب المتن, بل إذا حققت ودققت تجد شيء آخر. هذا الشيء الآخر إما أن يكون هذا الاضطراب الدعية وهو في الحقيقة محتمل يزول بإذن الله تبارك وتعالى ما ادعي فيه عند من؟ عند أهل التحقيق, يزول هذا الاضطراب بإمكان الجمع, وهذا مثلوا له وهذا أحسن ما مثل به له حديث البسملة. حديث البسملة ونفيها, حديث البسملة ونفيها, فإنه قد جاء عن أنس في نفي البسملة, وجاء عنه أيضا إثبات البسملة, وجاء عن غيره. البسملة في قراءة الفاتحة في الصلاة, وقد روي على أوجه كثيرة, وادعى فيه طائفة من أهل العلم أنه مضطرب المتن, ولكن عند التحقيق والنظر يمكن القول بالجمع وبإزالة دعوى الاضطراب عن هذا الحديث, وذلك بحمل النفي لقراءة البسملة على نفي السماع, وحمل النفي للسماع ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفي الجهرية. نعود يا عدنان نجعلك ميزان. طيب كان إذا هزيت رأسك خلاص. نعم يقولون يمكن الجمع في هذا الحديث حديث نفي البسملة في الصلاة في القراءة في الفاتحة وإثبات البسملة. جاء في حديث أنس نفي البسملة وقد روي على وجوب، وجاء عن أنس أيضا إثبات البسملة، وجاء أيضا عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ادعي من الاضطراب لا يسلم، محتمل يحتمل أن يكون مضطرب، لكن عند التحقيق يمكن الجمع. كيف الجمع؟ الجمع يكون على الآتي: نحمل النفي للقراءة على نفي السماع. صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر فلم أسمعهم يقرؤون، إلا فيحمل هذا النفي للقراءة على نفي السماع أنه ما سمعهم يقرؤون. صدق ما سمع، ويحمل نفي السماع فما سمعت على نفي الجهر بالبسملة، لأنه إذا جهر بها سمعت، وإذا خفت بها لم تسمع. واضح؟ فإذا يمكن الحمل لهذا على وجه وهذا على وجه، ونحن قد اشترطنا في الاضطراب أنه إيش؟ لا مرجح، صح ولا لا؟ في الإسناد وانتهينا منه، بقي عندنا الآن المتن، فالآن عندنا الترجيح في المتن، لا بد أن ننزله على وجه من الوجوه الصحيحة على الفهم الصحيح. فالفهم الصحيح نقول الأحاديث قد وردت والأسانيد فيها إما صحاح وإما حسان، وردت بالبسملة وقد قال بها الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه طائفة من علماء الحديث فقالوا بالبسملة. فإذا كيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ ونحن قد قلنا في المضطرب إما أن يكون رواية ويختلف فيها وإما رواة، صح ولا لا؟ طيب هذا الحديث ورد عن أنس على شكلين، وورد عن غيره ما يؤيد هذا وما يؤيد هذا، ونحن قد ذكرنا هذا مثالا وقد تكلمنا عليه في عدة مناسبات معكم ومع غيركم، حينما قال شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى وهي المثاني السبع ثم البسملة واحدة منها بلا تردد. نعم الجهر للإمام والمنفرد، ثم اقرأ عن أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها فرض على الإمام والمنفرد محتم واختلفوا في المقتدي، وهي من الآيات سبع مكملة ثم نعم وهي من الآيات سبع مكملة وهي المثاني السبع ثم البسملة واحدة منها بلا تردد. فإذا إذا كانت واحدة منها فهذه الروايات كيف يجمع بينها؟ يجمع بينها هذا الصحابي روى العدم وهذا الصحابي روى الإثبات، وقد صح السند وصح السند، وأنس روى الإثبات وروى النفي، وأنس قد شاهد الحالين كما رواهما مفصلين. فإذا قالوا هذا وإن مثل به للمضطرب متنا إلا أنه في الحقيقة الاضطراب هذا احتمال، وهو في الحقيقة زائل بطريق إمكان الجمع، بطريق إمكان الجمع، فيحمل نفي البسملة الذي جاء في حديث أنس النفي لها للقراءة على نفي السماع لم يسمع، ونفي السماع على نفي الجهرية في الأحاديث الأخرى، نفي السماع على نفي الجهرية، فمن نفى السماع صادق ما سمعه يجهر، ومن نفى قراءتها مبني على ما؟ على نفي السماع أيضا، فحينئذ صادق في هذا. ومن أثبت والسند صحيح إليه فما أمامنا إلا أن نقول إنه يمكن الجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر بها غالب أوقاته وأكثر أحواله في صلاته، وجهر بها بعض الأحيان، فسمعها قليل ولم يسمعها كثير. والحامل على هذا الوجه من الوجوه، وجوه الترجيح، أن الروايات قد صحت في هذا، ما فيها ضعف إسناد، ما فيها ضعف في الإسناد. فهذا بالنسبة لما للنوع الأول، وهو ما كان محتملا، الاضطراب محتمل فيه، ممكن وممكن، وعند التحقيق يظهر أنه غير وارد مثل هذا الحديث. والنوع الثاني منه، وهو وهذا الجمع أيضا قبل أن ننتقل، اختاره علماء محققون كشيخ الإسلام وابن القيم في الزاد والحافظ في الفتح وردوا على ابن عبد البر رحمه الله وله كتاب في هذا رحمه الله جميعا، والشوكاني وغيرهم من أهل التحقيق، شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر في الفتح والشوكاني في النيل وغيرهم، حملوه على هذا، وهذا وجه صحيح. وحينئذ ما دام والجمع ممكن فلا اضطراب. أما النوع الثاني فهو الذي قلنا إن الكلام معه بسبب علة أخرى، ويعيش ضعف الرواة. فهذا مثلوا له بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، أو أنها هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن في المال حقا سوى الزكاة. حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها سألت أو قالت سئل هذا أو هذا عليه الصلاة والسلام عن الزكاة، فقال: إن في المال حقا سوى الزكاة، يعني الزكاة المفروضة. فهذا الحديث روي على هذا الوجه الذي سمعته، إن في المال حقا سوى الزكاة، يعني غير الزكاة، يعني من أبواب التطوع، ليست الزكاة المفروضة. ففي المال أوجه أخرى من أوجه الخير التطوعية غير الزكاة المفروضة. هكذا رواه الترمذي، ورواه ابن ماجه: ليس في المال حق سوى الزكاة. ضدان ولا لا؟ ضدان. هذا يثبت أن في المال حق تطوع غير الزكاة المفروضة اللازمة الواجبة على المسلم في ماله إذا استجمع الشروط، وهذا ينفي أن يكون في المال حق سوى الزكاة المفروضة. ليس في المال حق سوى الزكاة، فتعارض ولا لا؟ تعارض. وهذا الوجه الثاني رواه ابن ماجه، هذا اللفظ الثاني رواه به ابن ماجه. فهذان لفظان في هذا المتن متعارضان، هذا يثبت وهذا ينفي، حكمان متضادان، حكمان متضادان. اضطرب المتن ولا لا؟ اضطرب ولا لا؟ الرواية الأولى تثبت حكما والرواية الثانية تثبت حكما آخر، أو تنفي هذا الحكم الأول وتثبت حكما آخر. فالرواية الأولى مثبتة التطوع من الصدقات غير الواجبة، غير الزكاة المفروضة، وهو لفظ الترمذي. اللفظ الآخر عند ابن ماجه: ليس في المال حق سوى الزكاة، هذا ناف لكل حق بعد المفروض. فاضطرب هذا المتن لفظا ومعنى، اضطرب هذا المتن لفظا ومعنى. اللفظ ظاهر والمعنى كما تعلمون إفادة كل متن من المتنين. هذا الاضطراب لا يحتمل التأويل، لا يمكن أن يجمع بين هذين المتناقضين كما حصل معنا فيما في حديث إيش؟ البسملة، نفي القراءة على نفي السماع، ولا لا؟ هذا هو. فإذا لما كان هذا الاضطراب لا يحتمل التأويل، ما يمكن أن نجمع، هذا يقول في المال حق سوى الزكاة، وهذا يقول ليس في المال حق سوى الزكاة، بأي نأخذ؟ هذا ينفي حكم وهذا يثبت حكما، فبأيها نأخذ؟ ما عندنا. فلما اختلف واضطرب اللفظ واختلف المعنى أيضا اضطرب، بحثنا، وإذا بهذا مداره عائد إلى ما؟ إلى ضعف الرواة. فإذا لم يوجد مثال سليم 100% الاضطراب فيه في المتن من غير علة إيش؟ أخرى خارجة. فهنا اضطرب المتن بسبب ضعف الرواة وعدم ضبط الرواة. ولهذا قال الترمذي بعدما خرج الحديث: إن في المال حقا سوى الزكاة، قال في الجامع: إسناده ليس بذاك، يعني ضعيف إسناده ليس بذاك. ما هي العلة؟ قال أبو حمزة: ميمون الأعور يضعف في الحديث. أبو حمزة ميمون الأعور يضعف في الحديث. وعلى هذا قيل إن هذا الحديث وأمثاله لا يصلح أن يكون مثالا ليش؟ للمضطرب في المتن. لماذا؟ لأنه قد وجدت العلة الأخرى التي حكم بسببها العلماء عليه بإيش؟ بالضعف. فإذا الضعف ليس لأجل الاضطراب، وإنما الاضطراب الذي هو نوع ضعف ناشئ عن عدم ضبط الرواة، ولا لا؟ فإذا عاد العلة فيه ليست هي مطلق الاضطراب، وإنما هو سبب آخر أوجب الاضطراب، وهو ضعف الرواة، وهو ضعف الرواة. فحينئذ لا يمكن أن يكون مثالا صالحا، والذي تقدم أيضا لا يمكن أن يكون مثالا صالحا. فلأجل هذا قال العلماء: قال قل أن يوجد للمضطرب متنا مثالا سالما سليما له، يعني العلة فيه فقط هي منشأ الاضطراب، منشأ الاضطراب. والمثال الثالث وهو الذي ذكرناه عن غير الحافظ، عن غير المصنف، فإن المصنف كما قلنا ذكر في الأصل الأول وهو في الإسناد، وذكر في النزهة وهو الشرح الثاني وهو في المتن، وقال: وقد يقع، إشارة إلى قلته. ثم ذكر غيره النوع الثالث وهو ما كان الاضطراب فيه في السند والمتن. وهذا يقال فيه أيضا كما قيل في الذي قبله في المضطرب متنا، النوع الثالث يقال فيه كما قيل في الذي قبله، الذي قبله مضطرب متنا، قل أن يوجد له مثال سليم يكون التضعيف من سببه الاضطراب فقط في المتن، رواته مقبولون والعلة فقط هي إيش؟ اختلاف الرواة في المتن، قل أن يوجد له مثيل. إلا كلما بحثت ودققت تجد العلة من شأها من الرواة، إما ضعيف وإما أقل حفظا في مقابل من هو أولى منه حفظا، وإن الواحد في مقابل الجمع، فحينئذ لا يسلم أن يكون مثالا للمضطرب متنا منشأه اختلاف المتن مع تساوي الرواة، صح ولا لا؟ طيب المثال هذا أو النوع هذا الثالث مثل الذي قبله، إما أن يكون مثل له بحديث محتمل أن يكون مضطربا، وقد لا يكون مضطربا إذا حققت كما تقدم في البسملة، وإما أن يقع التضعيف مع الاضطراب بسبب آخر، بسبب آخر. ومثلوا له مع نزاع فيه بحديث لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، حديث عبد الله بن عكيم، مثلوا له بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فقد قيل في هذا الحديث إنه مضطرب سندا ومتنا، فلفظه قال عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، لفظه أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، قالوا إنه مضطرب سندا ومتنا، فأما اضطرابه من حيث السند فهو كالآتي، أولا روي عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال. هل قال سمعت من سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أضافه إلى ما؟ إلى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وروي عن عبد الله بن عكيم عن مشايخ من جهينة عمن قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجه آخر في الإسناد ولا لا؟ ابن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عكيم عن مشايخ من جهينة عمن قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، صار ثلاث طبقات، ابن عكيم مشايخ جهينة عمن قرأ عليهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فابن عكيم يروي عن مشايخ جهينة ومشايخ جهينة عمن قرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الإسناد. أما المثل فأنتم سمعتم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، هل فيه ذكر مدة؟ فيه ذكر مدة؟ لا، أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الموت، قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام ألا تنتفعوا من الميتة، وهذا الوجه في هذا اللفظ أكثر الرواة عليه، أكثر من رواه رواه على هذا النحو بهذا اللفظ أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بدون تحديد مدة، قبل أن يموت بكم لا يوجد. أكثر ما روي هذا المتن على هذا النحو، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته مطلقا من غير تقييد مدة، وروي قبل موته بشهر، وروي بأربعين، وروي بشهرين، وروي بثلاثتين. كم صارت؟ أتانا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، أتانا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته بأربعين، أتانا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهرين، أتانا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أشهر. هذه أربعة أوجه كلها وردت فيها المدة، ولكن في كل وجه يختلف عن الوجه الآخر، ما بين شهر وما بين ثلاثة أشهر، شهر شهرين أربعين ثلاثة أشهر. فهذا اضطراب في المدة وهو في المتن، وهو مع هذا معلول بالإرسال، معلول بالإرسال. ووجه الإرسال أن ابن عكيم عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بصحابي، فهو مرسل. ومعلوم أيضا بالانقطاع، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمع من ابن عكيم. عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يسمعه من ابن عكيم، فهو مضطرب سندا ومتنا. ولهذا اختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى آخر أمره ترك العمل به، ترك العمل به لهذه العلة التي فيه. وقد دافع عنه الشيخ ناصر رحمه الله في إرواء الغليل وأطال النفس في ذلك، ومن أراد أن يرجع إلى الإرواء فليرجع إليه. والشاهد من هذا أن أحسن ما مثل به للاضطراب سندا ومتنا أو للمضطرب سندا ومتنا هذا الحديث. وعلى كل حال فالاضطراب، الاضطراب في الحديث ضعف، الاضطراب في الحديث ضعف موجب عند أهل الحديث للإعراض عن هذا الحديث الذي وجد فيه وعدم الأخذ به، وذلك لكونه يدل على عدم الضبط أو قلته، على عدم ضبط الرواة أو قلة ضبطهم. ولكن كما يقول أيضا الماتن رحمه الله في شرحه، قل أن يحكم المحدث، قل أن يحكم المحدث على حديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، قل غالبا ما يأتي اضطراب في المتن إلا وتجد وراه مشكلة في الإسناد هي التي أوجبت هذا الاضطراب قلة، وهذا هو الأعم الأغلب. وهذا يعيدنا إلى ما ذكرناه أولا أن غالب الاضطراب يكون فيما في جانب السند، وأيضا الذي نلحقه الآن أن الاضطراب في المتن ما يكاد يكون إلا بسبب علة في السند في الغالب، قد يوجد لكنه قليل جدا بالنسبة إلى الإسناد. فحكم الاضطراب موجب لضعف الحديث عند أهل الحديث. وليعلم أيضا أنه قد يوجد هناك اضطراب لكن لا يقدح في صحة الحديث. قبل أن نغادر المضطرب تماما نضيف هذه، ليعلم أنه قد يوجد بعض الأحيان اضطراب لكنه لا يقدح في صحة المتن. وهذا صورته كما إذا كان الاختلاف بين الرواة في اسم راوي ثقة، اسم راوي ثقة، فهذا مثلا يسميه عبد الله وذاك يسميه عبيد الله، وأينما دار على ثقة لا إشكال، لكن هل اسمه عبد الله ولا اسمه عبيد الله هذا باب آخر. أو كان الاختلاف في اسم أبيه، لا يهمنا نحن أبوه، الذي يهمنا هو، ليكن ابن من كان، المهم عندنا هو الذي تأتي الرواية من طريقه، والعمدة على من كانت الرواية من طريقه، صح ولا لا؟ فلا يضر الاختلاف في اسم أبيه، ليكن اسم أبيه مجهول لنا، ما عندنا إلا اسمه يكفينا، إلا اسمه يكفينا. فهذا الاضطراب لا يقدح في صحة الحديث ولا يكون مثالا للمضطرب يرد به الحديث. ولهذا ذكر الماتن هنا في النكت، الماتن الذي هو الحافظ ابن حجر ذكر في النكت في كتاب الدكت عندما تكلم في المجلد الأول عندما تكلم على حديث الخط وبين أنه ليس بمضطرب، جاء إلى زاوية واحدة من الزوايا التي أعل بها حديث الخط وهي الاختلاف في اسم بعض رواته، فتكلم عليه وحقق فيه، ثم بين أنه قد يجامع الاضطراب الصحة ولا تأثير لهذا الاضطراب في الصحة، حيث يتصور فيما إذا اختلف في اسم الراوي الثقة، نحن يهمنا أن يكون ثقة، لكن لبعد الزمن به بعضهم ينسبه ويقول هو فلان بن فلان وبعضهم يقول هو فلان بن فلان، اختلفوا فيه هل هو محمد أو أحمد أو عبد الله أو عبيد الله، ولكن عندنا يقينا هو ثقة لا كلام فيه، ما ضعفه أحد. ولهذا يقول السيوطي في التدريب معلقا على كلام الحافظ في النكت قد يجامع الاضطراب قد يجامع الصحة، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد أو في اسمه واسم أبيه، هو فلان بن فلان يعني الحكم أو ابن أبي الحكم مثلا فنحن نقول سواء هو الحكم أو ابن أبي الحكم هو ثقة عندنا لا يضر، أو يقع الخلاف فيهما جميعا في الابن وفي الأب، والعبرة بأنه ثقة سواء قيل هو كذا ابن كذا أو قيل كذا ابن كذا، فما دام ثقة يحكم للحديث بالصحة ولا ينظر إلى هذا الاضطراب. الاضطراب هذا وارد بين النسابين فقط، لكن عند المحدثين هو ثقة ولا ما هو ثقة؟ لا ثقة، هو ثقة. يعني أنت الآن مثلا أنت وزميلك بعد مدة تختلفون في جاركم الذي كان بجواركم قبل 20 سنة، هل هو محمد ابن عبد العزيز أو عبد العزيز ابن محمد؟ فيأتي طائفة يقولون لا، قول فلان هو الصح عبد العزيز بن محمد، وآخرون يقولون لا هو محمد بن عبد العزيز. نقول لا يهمنا، أخبرونا عن جاركم، هل هو من أهل الدين والعدالة والاستقامة ولا لا؟ فشهدوا له بذلك يكفينا. فمثله هذا تماما، اختلفوا في اسمه واسم أبي، نقول لا إشكال، هل هو عندكم محل ثقة ولا مجهول أو مطعون فيه؟ قالوا لا مجهول ولا مطعون فيه، هو موثق، لكن الخلاف هل هو محمد أو أحمد أو عبد الله أو عبيد الله أو محمد بن أحمد أو أحمد بن محمد. نقول هذا لا يهم، هذا لا يهم، فإن الاضطراب في التسمية هذا بابه باب النسب وليس باب إيش؟ باب التوثيق والتعديل. ما دام عندنا معدل هذا باب آخر. وفي الصحيحين جملة من الرجال اختلف في أسمائهم ومع ذلك لم يضر هذا أحاديثهم، وبعض الجهلة اليوم يطلعون علينا بتضعيف أحاديث في الصحيحين بمثل هذه العلة، فهؤلاء يقال لهم ليس هذا عشك فادرجي، هذا الفن ما هو فنك، أنت لا تعرفه، ما هو فذلك. يعني كونه عبد الله بن محمد أو محمد بن عبد الله هذا باب آخر اختلف فيه النسابون، لكن نحن لما جئنا إلى النسابين هل تتهمونه ولا عدل؟ قالوا عدل فقط، احنا اختلفنا في اسمه. نقول لا يضرنا هذا، وهذا موجود في طائفة بالرجال الصحيحين، بل يقول الحافظ ويقول السيوطي ويقول غيرهم كالزركشي وغيره هناك أحاديث كثيرة في الصحيحين بهذه المثابة، بهذه المثابة. وحينئذ هذا المبحث يأتي إلى مبحث القلب وإلى مبحث الشذوذ، والشذوذ والقلب يأتي في الصحيح أحيانا، بل الشذوذ ما هو إلا في أحاديث الثقات ولا لا؟ والقلب بدل أن تقول عبد الله بن محمد قلت محمد ابن عبد الله، انقلب عليه الاسم، وهذا موجود في الصحيح ولا يضيره. وقد صنف الحافظ ابن حجر وهو المصنف معنا هنا كتابا في المضطرب سماه المقترب في بيان المضطرب. وبهذا ينتهي حديثنا عن الاضطراب، والحمد لله الذي سلمنا منه. وننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني، وهو قوله رحمه الله أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف. فالمصحف، لا قبل هذا قوله رحمه الله وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. يقع الإبدال عمدا، يعني أنه قد يمتحن الحافظ أو المحدث أو العالم، يحصل أن يختبره طائفة من الناس فيقلبون عليه الأسانيد ويركبون لها متونا يريدون اختباره، فهذا الفعل هل هو جائز أو غير جائز؟ نقول هذا الفعل يجوز بشرط، بشرط وجود المصلحة وترتب المصلحة وأن لا يستمر عليه إذا انتهى غرضه. وجود المصلحة وألا يستمر عليه إذا انتهى غرضه. فوجود المصلحة هي التأكد من ضبط هذا العالم الذي يراد اختباره أنه حافظ نطقه، كما حصل مع أهل بغداد والإمام البخاري رحمه الله تعالى حينما قلبوا عليه كم حديث؟ 100 حديث اختبروه رحمه الله، ورد عليهم وكانوا يسمعون بحفظه، فأعطوا كل واحد 10 أحاديث ودخل كل حديث على إسناد، فجعل إسناد هذا المتن لهذا ومتن هذا الإسناد لهذا، وأعطى هذا 10 التي عنده وهو يسمع، والثاني 20 وهو يسمع، والثالث، فظن من لا يعلم أن البخاري لا يعلم شيئا حتى فرغ 10 من 100 فمسكهم من أولهم، فبدأ بالأول وأعاد عليه أحاديثه مغلوطة كما حدثه بها ثم صححها، ثم الثاني 10 كذلك، ثم الثالث 10 كذلك، يبدأ بها مغلوطة كما حدثوه، ولو أعاد فقط الصواب لقالوا قد تحفظه قديما في بيته وفي بلده وجاء يحدثنا به. لا، العجب أنه حفظها مغلوطة من أول سماع ثم أعادها بعدما سمع 10 100 ورجع إلى الأول بالترتيب وأعادها غلط. إيش هذا الحفظ؟ باقعة. فكان كما قيل فيه جبل الحفظ رحمه الله، فما تعجبوا حينئذ من حفظه وسرده لها على الصواب، بل تعجبوا بالحفظ الثاني الجديد الطارئ، وهو أنه حفظها من أول سماع مغلوطة، فكان هذا أعجب. فهذه المصلحة، يعني إذا شككت في شيخ وأردت أن تختبره وفعلت هذا لأجل الاختبار، لأجل التوثق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، للتحمل عنه هل هو ضابط ولا غير ضابط، فهذا سبب. هذه المصلحة وجدت فيه مصلحة، وبشرط أن لا يستمر عليه بانتهاء الحاجة. إذا انتهت الحاجة يبين أن هذا غلط وهذا غلط ونحوه. ومثله أيضا ما وقع للعقيلي الحافظ العقيلي أبو جعفر رحمه الله المكي، ومثله أيضا ما حصل لأبي نعيم الفضل بن دكين من يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، فأما أحمد فلم يفعلها وإنما فعلها يحيى بن معين رحمه الله. قال له أحمد: أبو نعيم الفضل بن دكين حافظ ضابط يكفي. قال: لا أبدا إلا يختبره. فأسمعه 30 حديثا، قلت: يرحمك الله، فساق له 10، 10 ليس من أحاديثه، أدخله عليه، صبر. ثم حدثتنا رحمك الله وجاء ب11 إلى 19 كلها أحاديث أبي نعيم سمعوها منه وهو حافظ، ولكن 20 أدخله عليه ما حدثهم به فبلعها وصبر. 30 من 21 إلى 29 حديثه كله حدثه به إلا 30 فأدخله عليه ولم يكن قد حدثه به، والوقت هذا قد وصل إلى بابه إلى الدكة، فجلس عليها وجلس أمامه يحيى وأحمد وهو يستمع، فلما أدخل عليه 30 رفسه في صدره، يقول يحيى: فخررت لستي، طاح على مقعدته. فضحك أحمد وقال له: ألم أقل لك الرجل حافظ؟ فقال: هذه الرفسة أحب إلي من كذا وكذا. لما؟ لأنه اطمأن إلى ما؟ إلى حفظ أبي نعيم الفضل بن دكين، فأراد أن يروي عن مثل هذا كما يقول أحمد رحمه الله. إذا روينا في فضائل الأعمال قال وحرك يده أحمد، تساهلنا في الأسانيد، يعني يروون عن الصدوق ونحوه من خف ضبطه، ما إذا روينا في الحلال والحرام فإنما نروي عن مثل هذا، وقال بيده هكذا. اليوم ما يعرفها الناس إلا لجورج وبوش وأمثالهم، وهذه عند المسلمين هكذا، ها إتقان. نعم، فهنا استانس وانبسط وسر، وهذا الرجل قد أتقن، فالحمد لله، ما تهمني هذه الرفسة. فإذا زال سببها وهو الحفاظ على هذه السنة وأخذها عن أهلها الحافظين المتقنين لها، ثم كشفت بعد ذلك القضية في أهل بغداد وفي العقيل وفي قصة أبي نعيم وغيرهم. فإذا يقع الإبدال عمدا امتحانا، المصلحة فيه التأكد من حفظ الرواة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقع لهؤلاء، وإذا انتهى الغرض فإنه حينئذ يبين. أما إذا لم تكن هناك حاجة أو لم تكن هناك مصلحة داعية إليه، بل الحامل عليه إما الإغراب أن يأتيك بشيء ما سمعته، يبغى يغرب عليك يحدثك بما لا تعرف أنت زميله، نعم دائما وأبدا في الشيوخ دائما سوى تدرسون، لكنه جاء بشيء غريب ما سمعت به أنت معه من شيوخكم، إذا كان الحامل عليه الإغراب فهذا هو من أقسام الموضوع ولا يجوز. وأكثر من يسلك هذا المسلك يقع في الكذب. ومن هنا قالوا من طلب غريب الحديث إيش كذب، يقع في الكذب، إما أن يقع هو وإما أن يروي المكذوبات، يروي إيش المكذوبات، فحينئذ لا يجوز. وإن كان غلطا ما هو قصدا فيكون حينئذ من باب القلب، فيعود إلى إيش إلى المقلوب الذي تقدم معنا، إلى المقلوب الذي تقدم معنا، أو المعلم الذي فيه علم خفية لا يعرفها إلا الحفاظ الجامعون لطرق الأحاديث. بعد ذلك ننتقل إلى المصحف والمحرف، وما رأيكم ندخل فيه؟ ما رأيكم ندخل؟ طيب، المصحف والمحرف، يقول رحمه الله: أو بتغيير مع بقاء السياق في المصحف والمحرف. يعني إذا كانت المخالفة، نعود الضمير راجع للمخالفة الأولى، والمخالفة إما أن تكون وإما، يعني إذا كانت المخالفة بتغيير لحرف أو لحروف مع بقاء السياق، مع بقاء السياق، يعني صورة الخط في السياق هي، فالمصحف والمحرف. هذا من نوعان، المصحف والمحرف، أكثر علماء الحديث يعدونها نوعا واحدا يدمجونها ولا يفصلون أحدهما عن الآخر. ولكن ذهب جمع من المحققين ومنهم المصنف إلى التفريق بين المصحف والمحرف. فالمصحف ما كان الشكل فيه باق وحصل التغيير في النقد، والمحرف ما كان التغيير فيه في الشكل، في شكل الكلمة. ففرق بين هذا وبين هذا، وليعلم أن هذا الفن، هذا النوع من أنواع الفن، فن علوم الحديث، معرفة المصحف والمحرف معرفته من أجمل وألطف أنواع ما يعرف في علوم الحديث، بل هو فن مهم جدا، فن مهم جدا، معرفته عند المحدثين، إذ إذا خلى المحدث منه تعرض لمعرة التصحيف، ويقع حينئذ في التخجيل، يخجل بسبب أغلاطه، فهو فن مهم جليل، وإنما يحققه الحذاق من المحدثين والحفاظ. فلنبدأ بتعريفه. المصنف رحمه الله تعالى قال: أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. فنحن نقول تعريفه المصحف والمحرف ما كانت المخالفة فيه بتغيير اللفظ، بتغيير اللفظ، إما بسبب تغير النقط أو بسبب تغير الشكل. نعيد، نقول المصحف والمحرف إذا عرفناهما باعتبارهما شيئا واحدا، نقول المصحف والمحرف هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير اللفظ، إما بسبب النقط أو بسبب الشكل. بسبب تغيير النقط الذي هو إيش قلنا؟ المصحف. أو بتغير الشكل الذي هو إيش؟ المحرف. فتكون المخالفة بسبب التغير في اللفظ، إما بتزحزح النقاط وترحيل بعضها إلى مكان بعض فيتغير عندنا الملفوظ، مثل الجيم والحاء، ومثل التاء والثاء، وهكذا. وإما أن يكون بتغير الرسم الشكل، وهذا سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا المصحف والمحرف وهذا الذي ذكرنا لكم تعريفه، ويكون التغيير فيه إما بواسطة السمع وإما بواسطة الرسم نقطا بواسطة البصر، وإما أن يكون بواسطة المعنى أو الفهم. ثلاثة أقسام: إما أن يكون هذا التصحيف والتحريف بواسطة السمع، أخطاء في السمع، أو الرسم نطقا بواسطة البصر. الأحيان الإنسان يقرأ شيء ولا يكتبه، ولا يكتبه ويتوهم أنه إيش كتبه، وإذا راجع يجده سقط عليه، أو أنه يكتب من محفوظه وهو يقرأ فيكتب خلافه، وهذا يحصل. ولذلك يقولون إذا أردت أن تراجع كتابك فادفعه إلى غيرك، لا تراجعه أنت، لأنك أنت تراجع من محفوظك لا من ملفوظك المكتوب، فتمر على الأغلاط لأنك تحفظ وتظنه صحيح، لكن غيرك لا يدقق لك. فإذا ما كانت المخالفة فيه بتغيير اللفظ، إما بواسطة السمع، أخطأ الإنسان في السمع فحصل عند ذلك تغيير، وإما بواسطة الرسم نقطا بواسطة البصر، أخطأ في الكتابة، أو بواسطة المعنى، المعنى يكون التحريف في المعنى بواسطة الفهم، بسبب الفهم الذي تبادر، الفهم الخطأ السقيم الذي حصل عند ذلكم الإنسان. كم صار الآن عندنا؟ ثلاثة. وأما موقعه فإنه يقع في السند ويقع في المتن. التصحيف والتحريف يقع في السند ويقع في المتن. فأما وقوعه في السند لفظا وبصرا فمثل العوام ابن مراجل، العوام ابن مراجل مفاعل، مراجل بالراء المهملة والجيم، صحفه يحيى بن معين الحافظ على جلالته إلى مزاحم بالزال والحاء، بالزال والحاء. وهذا السبب فيه أن هذه اللفظة قليلة جدا ونادرة في الأسماء مراجم، والكثير مزاحم، فكتبه على الجادة المعروفة دائما مزاحم. فهذا الذي حصل منه. وتصحيف السمع في السند مثاله أن يكون الاسم واللقب، أو الاسم واسم الأبي على وزن لاسم آخر، أن يكون اسم الابن واسم الأب على وزن لاسم آخر ولقبه، أو على اسم واسم أب، نعود مثاله أن يكون الاسم واللقب أو اسم الرجل واسم أبيه على وزن رجل اسم رجل آخر ولقبه، أو على وزن اسم رجل آخر واسم أبيه. نعود مرة أخرى عدنا. طيب نقول أن يكون الاسم واللقب على وزن اسم ولقب رجل آخر، أو يكون الاسم واسم الأبي على وزن اسم رجل واسم أبي رجل آخر. فرقنا بينها الآن، واضحة؟ إما أن يكون اسم الراوي ولقبه على اسم راوي آخر ولقبه، وإما أن يكون اسم الراوي واسم أبيه على وزن اسم راوي آخر واسم أبيه، أو رجل آخر واسم أبيه. فيختلف ذلك على السمع، يحصل الخلاف إيش؟ في السمع، إما بالاشتغال أو بسبب الضوضاء أو بسبب ضعف الصوت ونحو ذلك، فيحصل التصحيف والتحريف فيه. مثال ذلك عاصم الأحول، عاصم الأحول قال فيه بعضهم خالد الأحدب، عاصم رجع خالد والأحول الأحدب، متصور ولا لا؟ متصور. عاصم خالد، أحول أحدب، فالفرق هنا في اللقب ولا لا؟ والفرق في الاسم. وأيضا مثل خالد بن علقمة صحفه شعبة إلى مالك بن عرفطة، مالك بن عرفطة، فبعضهم يطلق على هذا تصحيف وبعضهم يطلق عليه إيش؟ تحريف، لأن الشكل فيه تغير. والحق كما قلنا لكم التفريق على نحو ما سبق، أنه إن كان التغير في اللفظ بسبب النقاط، النقط على الحروف، فهذا يسمى إيش؟ التصحيف. أما إن كان التغير في اللفظ بسبب تغير شكل الكلمة فهذا يسمى إيش؟ تحريف. هذا يسمى تحريف. وهذه الأمثلة عندكم في التصحيف والتحريف مثل مزاحم ومراجم، نعم هذا يسمى إيش؟ تصحيف، والتحريف مثل مالك بن عرفطة، ولا أصله إيش؟ خالد بن علقمة، تغير خالد إلى مالك وعلقمة إلى عرفطة، فهذا لا يسمى تصحيفا وإنما يسمى تحريف. هذا كله في السند. أما التصحيف في المتن، أما التصحيف في المتن فأيضا يقع لفظا وبصرا، ينطق ويكتب لفظا وبصرا، يقرأ الآن ويكتب، وكذلك لفظا وسمعا، يسمع وينطق مباشرة. واضح يا ابنائي واخوتي؟ فيه جانبان، إما أن يكون لفظا وبصرا أمامه مكتوب فيصحبه كتابة وهو يلفظه، وإما أن يكون إيش؟ وإما أن يكون في اللفظ وفي السمع، في اللفظ وفي السمع. فأما التصحيف في المتن لفظا وبصرا فحديثه من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، ستا صحفه أبو بكر الصولي أو الصولي صحفه فقال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، وهذا تصحيف ولا تحريف؟ تصحيف، لأنه جاءت نقاط، جاءت النقاط بدل ستا صارت شيئا، واضح؟ فقال شيئا من شوال، فاختلف المعنى ولا لا؟ اختلف اللفظ واختلف المعنى تماما. وأما مثاله في اللفظ وفي السمع، مثاله في اللفظ وفي السمع فحديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، احتجر يعني جعل له حجرة مكانا يأوي إليه للاعتكاف معتكف، احتجر يعني حجر على هذا الموضع، هذا حديث زيد بن ثابت، احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بمعنى اتخذ حجرة يقعد فيها. صحفه ابن لهيعة إلى احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، احتجم، وهذه الرواية عند أحمد، احتجم، ففرق بين احتجر واحتجم ولا لا؟ نعم، فرق واضح. صار هذا التصحيف من ابن لهيعة تحريف، بدل احتجر احتجم، فصارت الحجامة عندنا هنا في المسجد، فهذا مثال واضح له. ومثال التصحيف في المتن معنى بالمعنى، وهو النوع الثالث، التصحيف في المتن بناء على سوء الفهم، هذا مثاله ما جاء عن محمد بن المثنى العنزي رحمه الله الحافظ، أحد شيوخ المشهور بالزمن، أحد شيوخ الأئمة الستة، فإنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة، يصلي إلى عنزة بفتح العين المهملة والنون والزاي المعجمة، عنزة وهي العصا، تركز له إذا لم يجد سترة تركز له تغرز ويصلي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي إلى عنزة. نعم، جاء محمد بن المثنى العنزي نسبة إلى عنزة القبيلة المعروفة، ففهم هذا فهما آخر، فهم العنزة التي هي العصا فهمها عنزة قبيلته، فقال نحن قوم لنا شرف، نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش جاب عنزة هذه لعنزة هذه؟ نعم، فهذا مثال في المتن معنى صحفه بسبب المعنى، إذ فهم العنزة القبيلة، قبيلة عنزة، ولم يفهمها العنزة إيش؟ العصا، فقام بعد ذلك ورواه بالمعنى فقال نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بهذا صلاته عليه الصلاة والسلام إلى العنزة، وهي عصا كانت تنصب بين يديه عليه الصلاة والسلام فيصلي إليها. فهذا كله في المصحف. وأما المحرف فهو مرادف له كما قلنا لكم في مسمى التغيير، المصحف والمحرف، فالمحرف مرادف للمصحف معه في باب واحد لأنهم يتفقون في التغيير، هذا التغيير بسبب النقط وهذا التغيير بسبب الشكل. وأكثر العلماء كما قلنا علماء علوم الحديث يعدونهما نوعا واحدا ولا يفرقون بينهما في التعريف، والحافظ هنا فرق، وتعريفه أدق وتفريقه أصوب، تفريقه أصوب وتعريفه أدق. فإذا إذا أردنا أن نعرف المصحف والمعرف بعد التفريق فنقول المصحف ما وقع التغيير فيه بسبب تغير النقط، ما وقع المصحف ما وقع التغيير فيه بسبب تغير النقط، والمحرف ما وقع التغيير فيه بسبب تغير الشكل، بسبب تغير الشكل. ولأهمية هذا الباب في علوم الحديث كما سمعنا الآن الأمثلة التي وقع فيها جهابذة أخطأوا، كما قال الحافظ الذهبي وغيره، من ذا الذي لا يخطئ؟ أين الحافظ الذي لم يقع له خطأ؟ أنا أشتهي يقول تعرفني حافظ ما أخطأ، ولكن الحافظ من كان أخطاؤه معدودة في مقابل إيش؟ محفوظه وصوابه. فإذا كان هؤلاء الأئمة مع حفظهم وسعة مروياتهم وإتقانهم وقع منهم شيء من هذا، فإن الواجب على طالب الحديث أن يعتني بهذا الباب أشد الاعتناء، ولذلك اعتنى به الحفاظ المتقنون وكتبوا فيه، فكتب الدارقطني رحمه الله تعالى كتابا في التصحيفات، وكتب كذلك العسكري أحمد الحسن ابن عبد الله العسكري كتب كتابا كذلك فيه اسمه تصحيفات المحدثين، ومطبوع يقع في 3 مجلدات، وما ذلك إلا بقصد حماية ألسن أهل الحديث من الوقوع في التحريف والتصحيف، مقصدهم حماية ألسن أهل الحديث من الوقوع في التصحيف والتحريف. فمثال التحريف في السند مثلوا له بسليم بالفتح، سليم بالفتح في السين المهملة، قيل فيه سليم بالضم، وذلك لأن سليم هو الأكثر، وبهم قبيلة كبيرة مشهورة، قبيلة الخنساء بنو سليم المعروفون إلى يوم الناس هذا، ومعروفة أماكنهم بين مكة والمدينة بعد عسفان قبل قبيد. إذا كنت خارجا من مكة، وإن كنت جائيا من المدينة فبعد قبيد قبل عسفان، غران والكامل وتلك الجهات، هذه ديار خنساء رضي الله عنها، تماضر بنت عمرو بن الشريد بنو سليم. فيصحح سليم لأنه قليل بسليم لأنه كثير. وأما مثال التحريف في المتن فمثاله حديث جابر، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله، رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله، أبي بالياء المنونة شددة منونة. جاء غندر فحرفه، واسمه محمد بن جعفر وهو من الحفاظ أيضا، غندر محمد بن جعفر حرف هذا الحديث فقال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله. السبب الذي حمله على هذا أن الراوي جابر وأبوه عبد الله بن حرام الأنصاري، نعم، فغاب عن ذهنه أن عبد الله بن حرام الأنصاري والد جابر مات في أحد قتل، فمجرد كون الراوي هو جابر بن عبد الله، وهنا لم ينسب جابر، لم يقل أبي بن كعب، وإنما قال رمي أبي، نعم أبي، النطق هو الذي يبينها، وإذا ضبط وقل من يضبط، إذا ضبطها بالعلامة بالشكل وهذا قليل من يضبط، فلما رآها بدون ضبط لعله، والراوي جابر والحديث عن معركة ورمي، فما تطرق إلى ذهنه إلا والده أنه والد جابر، فقال: جابر رمي أبي، بدون أن يضيفه إلى أبيه أبي بن كعب، قال أبي. جاء غندر فنظر، والراوي جابر ومعركة، قال رمي أبي يوم الأحزاب بالإضافة، أبي بالإضافة إلى المتكلم وهو من؟ جابر. وإنما هو أبي بن كعب، ولو نسب ابن كعب لما وقع غندر محمد بن جعفر في هذا التحريف، لكنه لما لم يكن منسوبا في طريقه ظنه أبا جابر بن عبد الله وهو عبد الله بن حرام، والحق أن جابرا يريد أبي بن كعب، وذلك لأن والده عبد الله بن حرام رضي الله عنه قد استشهد قبل يوم الأحزاب، استشهد في غزاة يوم أحد. فهذا مثال للتحريف في المتن، بدل أبي صارت أبي. فلأجل هذا الأمر الخطير اعتنى علماء الحديث بهذا الباب، وكتبوا فيه كتب التصحيفات والتحريفات عند المحدثين، حتى يقرأ من يقرأ في هذا الفن ويتجنب الوقوع فيما وقع لآحاد هؤلاء. فهذا وقع له مرة، وهذا وقع له مرة، وأنا وقع لي مرة، والرابع وقع له مرة، جمعت في كتاب، فإذا قرأتها أنت الجائي بعدنا تحذر هذه المزالق والمطبات فلا تقع فيها. والمقصد من ذلك كله عنهم رحمهم الله حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايتها حتى وصلت إلينا غضة نقية كما نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النقطة إذا تزحزحت من حرفها لحرف سجلت لها كتب. يقال بعد هذا أئمة الحديث ما هم ضابطين وما عندهم فهم؟ إذا لم يكن أئمة الحديث هم أهل الفهم فمن هم أهل الفهم؟ فلله درهم وعليه شكرهم بما حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانوا روايتها عن كل متهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نعم. لا تحريف هذا لأنه ما فيه نقط شكل. شكل من سليم إلى سليم. وأنا أعاني منها في ولدي أنيس، ينطقونه أنيس ويكتبونه أنيس، وحتى في الجواز أخطأوا عليه وأعدناه وكتبناه أنيس. نعم. هذا يسأل هل الحديث المرسل يكون مضطربا؟ أنت رأيت فيما تقدم معنا يكون مضطربا إذا كانت له أوجه يروى عليها، مرة موصول ومرة مرسل ومرة موقوف ومرة مرفوع. نعم، فحينئذ ينظر إليه من هذه الناحية. وهذا يقول ما المقصود بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كتب كتابا إلى جهينة فأرسل إليهم فقرأه من جاء به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول ما هو تعريف الحديث الصحيح عند أهل السنة والجماعة؟ هو الذي عرفناه لك زمان، هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. هذا لا شيء فيه ولا يدخل فيه شيء من البدع. وهذا يسأل على من يكون علم الجرح والتعديل في وقتنا الحاضر. أما ما يتعلق بالرواية فهذه كتبها قد دونت وما بقي إلا أن تدرس. وأما ما يتعلق بالبدع ونقد أهلها وبيان حالهم فهذا عائد إلى العلماء، إلى علماء السنة العارفين بالبدع وبأحكامها وأحكام أهلها. وكلما كان الإنسان في هذا الباب أكثر مخالطة للناس وقراءة لكتبهم ومعرفة بمواقفهم كان أعلم في هذا الجانب. مثل أئمة الحديث الأولين يقولون إن علم الجرح والتعديل مرتق صعب، فالحفاظ كثير والمتنصبون للتعديل والتجريح قليل منهم، واشترطوا في المجرح شروطا كثيرة، فمنها أن يكون حافظا للروايات، حافظا لوجوه الاختلاف، عارفا بالرواة، عارفا بشيوخهم طبقة بعد طبقة وبتلاميذهم وبأصول مروياتهم إلى غير ذلك. فإذا عرف هذه الأشياء كلها مع ذلك يساعده الحفظ الواسع والمعرفة بأحوال الناس، وأن يزينه التقوى والورع والخوف من الله، فلا يستميله هوى ولا يستفزه غضب. هذه ذكرها في صفات المجرح. فإذا العالم الذي يعلم الناس ويخالط الناس هو الذي يحكم عليهم إذا كان له معرفة بالناس إضافة إلى معرفته بأحكام الشريعة فهو المقدم في هذا. نعم. ومن عجائب من رأيت في هذا الزمن شيخنا الشيخ ربيع، ما ذكر لنا شخص نجهله وسألناه عنه إلا وقال عرفته من 20 عاما أو من 30 عاما أو من 40 عاما أو من 15 عاما ونحو ذلك، ويأتيك بأخباره بالتفصيل، وكان له معه موقف كذا وكذا وكذا، وزرناه في موقعه كذا وفي بلدته كذا، أو ورد علينا في بلدة كذا، أو التقينا في الموسم كذا ونحو ذلك. فمعرفة الناس هذا باب باب مستقل. أنت أحيانا جارك بجوارك لا تعرفه، تتم جنبه أشهر ما تعرف يمكن اسمه، وهذه هبة من الله تبارك وتعالى، وقد شهد له بذلك يعني من يعتد بشهادته وهو حامل لواء السنة في هذا الزمان، الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، فإنه من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا أعلم أنا له تحت أديم السماء في هذه الأعصار نظيرا رحمة الله عليه. قد شهد لهذا الرجل وهو تلميذه، الشيخ يشهد لتلميذه، فرحم الله الشيخ ناصر وحفظ الله شيخنا الشيخ ربيع، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا. وهذا يقول ما الفرق عندما نسمع في الأحاديث رواه البخاري ومسلم وعندما نسمع صححه الألباني من ناحية صحة الحديث وضعفه؟ أقول ما حينما نقول رواه البخاري ومسلم أنا أعلى درجات الصحة، ما عاد يحتاج تصحيح، هذا جاوز القنطرة، رواه الشيخان المتفق عليه، وذكرنا هذا في لقاءاتنا السابقة العام الماضي في أعلى مراتب الصحيح، بل هو أعلى مرتبة من مراتب الصحيح ما اتفق عليه الشيخان. أما أن نقول صححه الشيخ الألباني رحمه الله فإن نضيف التصحيح إليه، فقد يوافق على تصحيحه وقد لا يوافق، والغالب أن هذا الرجل أصيب في أحكامه تصحيحا وتضعيفا. نعم، وما أخطأ فيه هو بنفسه في حياته لم يزل يتراجع عنه حتى توفي رحمه الله تعالى، وكونه يوجد عنده أغلاط من ذا الذي لا يوجد عنده أغلاط؟ والحمد لله المسلم إذا وجد الغلط فإنه يرجع عنه، وهذا ما عرفناه منه في حياته رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فكوننا نقول صححه الألباني أحب إلي من أن أقول صححه فلان وهو لا يعرف لا بإتقان ولا بعلم في هذا الفن. لا شك أن الألباني علم، قال لي بعضهم تريدني أجعل الألباني كالدارقطني؟ قلت له نعم، الدارقطني في زمانه إمام، والألباني علينا في زمننا إمام، يرضى من رضي ويغضب من غضب، فما أعجبه ولا يهمني ذلك. نعم، وهذا حديث لا تصوم يوم السبت، هل هو حديث صحيح أم ضعيف؟ الشيخ ناصر يصححه، والذي يتبين عندي تضعيف شيخنا له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل ذات يوم على زوجه ميمونة فوجدها صائمة رضي الله عنها، قال ما هذا؟ قالت صائمة يوم الجمعة، فقال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. هذا الصيام نفل، وقوله أتصومين غدا ما هو؟ السبت، والحديث هذا يقول إلا فيما افترض عليكم، فهو حديث شاذ منكر المتن. نعم، وهذا يسأل يقول رجل، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل رجل عنده سلس في ايش؟ في الريح، يعني استطلاق، ما يقال سلس في الريح، استطلاق، والسلس إنما هو في البول. اي نعم، السلس في البول والاستطلاق في الريح، عنده استطلاق، كيف تكون طريقة وضوءه؟ يتوضأ إذا قامت الصلاة، حانت الصلاة، قربت الإقامة، يؤخر وضوءه إلى وقتها، ثم بعد ذلك يدخل فيها. فإذا كانت هذه حاله وهذا مرضه لا يضيره، وليصلي على أي حال كان، لأن الله جل وعلا قد قال في إجابة دعاء عباده المؤمنين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا الذي يسعه وهذا الذي يستطيعه ولا يكلفه الله بأكثر من ذلك. وهذا يقول ما حكم التزوج من الرافضة بحجة النصح؟ قل لا يجوز، كانت المرأة رافضية فلا يجوز، يمكن تصبح أنت رافضي. أي نعم، لأن النساء غلابات، ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. النساء ناقصات عقل ودين وتذهب بعقل الرجل الحازم، أما المخفوف منتهى منه، الخفيف مفروغ منه، لكن هذا الحازم تذهب بعقله وهي خفيفة عقل وخفيفة دين. فأنا أخشى عليك أن تكون نتيجتك معشر السائل أو المسؤول له، نتيجتك نتيجة عمران بن حطان، تزوج خارجية لينصحها فنصحته فأصبح خارجيا، فانطبق عليه المثل عندنا في الجنوب، يقولون فلان كتيس المغافير، راح ليلقح فروح ملقوح، ها ذهب ليلقح فرجع ملقوحا. فأخشى أن يكون كعمران بن حطان، فالسلامة لا يعدلها شيء. نعم. هذا يقول العام الماضي وقفنا عند كلام الحافظ في الإسناد أو أنا مخطئ وبارك الله فيكم، لا الكتابة أضبط وهي بين يدي والتاريخ عليها ومدونة، فقد وقفنا عند المزيد في متصل الأسانيد. جزاك الله خير. يضم هذا إلى ما كان عندنا مكتوبا، كتبته باللونين الأحمر والأسود، ولا يزال على كتابي هذا، فإن هذا الكتاب لم أزل أعلق عليه كل ما يجد لي من تعليقات، وكل ما أوقفت بل كل ما قرأه علي من قرأ أسجل المكان الذي يقف عنده فيه ومن حضر معه في القراءة ويومه وتاريخه، فأنا قد ضبطت ولا أتزحزح عما ضبطته. نعم. فالضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط سطر، فأنا ضبط الصدر عندي ضعيف فضبطته في السطر، فإن السطر أضبط هنا. وهذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن نقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. يقول نحبك في الله يا شيخ، أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياك من المتحابين فيه، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول أحسن الله إليك، هل ورد حديث مضطرب في التأمين بعد قراءة سورة الفاتحة في الصلاة خلف الإمام بشأن المأموم، هل يجهر بها أو يخفي صوته؟ ورد فيه حديث ثابت صحيح خلافا للحنفية وإن لم يرضوا به، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، وأبو حنيفة بريء من هذا التعصب الذي أزرى به أصحابه، فهو يقول لا يحل لرجل أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف دليلنا، فإنا رجال نقول اليوم القول ونرجع عنه غدا، ولكن للأسف الحنفية ما اقتفوا طريق شيخهم وإمامهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فبلغ التعصب عندهم غاية، ففي بعض متونهم وقد حصلت عليه من شرق آسيا مخطوطا يقول تنقض الصلاة، تنتقض الصلاة بأشياء، برفع اليدين في التكبير غير تكبيرة الإحرام، يعني في الركوع وفي الرفع من الركوع وفي القيام إلى الركوع من التشهد وكله سنن، وفي الجهر بآمين، وفيه حديث صحيح، فانظر كيف يبطلون الصلاة بالأحاديث الصحيحة، وهذا بسبب التعصب المقيت الذي لا يجوز. فنقول أخانا إنه قد صح التأميم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وجاء في السنن، ولقد كان يرفع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصواتهم بالتأمين حتى إن للمسجد لرجة يرتج من ذلك. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.